نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة ياسمين، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة تقول: رجل تزوج بامرأة وكان بينه وبينها علاقة زنا قبل الزواج، وعرض هذه العلاقة على مجموعة من أصحاب العلم فأفتوا بوجوب إقامة الحد والتأكد من التوبة، إلا أنه لم يقم بهذا الأمر ثم تزوجها، فما حكم فعله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: مما يؤسف له أن بعض الأشخاص من الشباب أو غير الشباب يرتكب هذه الجريمة، إما من أجل إرغام المرأة للزواج به، أو من أجل قضاء شهوته. والحكم في ذلك إذا كان ثيبا فإنه يرجم، وهكذا المرأة، وإذا كان بكرا فإنه يطبق عليه حد البكر، جلد 100 وتغريب عام. وإذا لم يطبق عليه الحد، بمعنى أنه عمل ذلك سرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، بمعنى أنه لا يفضح نفسه فيتوب توبة صادقة فيما بينه وبين الله جل وعلا. وإذا حصلت التوبة الصادقة فإنها تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن اللباس الشرعي للمرأة، هل هو الحجاب أم الجلباب، وهل النقاب جائز بالنسبة للمرأة؟ الجواب: المرأة واجب عليها أن تستر جميع بدنها، إلا إذا كانت محرمة بالحج أو العمرة أو كانت تصلي، فإنها تستر وجهها. إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا فإنها تستر وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما إذا كانت منفردة أو كانت مع محارمها أو كانت مع نساء، الواجب عليها كشف وجهها. أما إذا كانت مثلا في بيتها، هذا ليس محلا للكلام. وإذا خرجت إلى مثلا خارج البيت فلا مانع من أن تلبس النقاب، والواجب عليها هو ستر وجهها. لكن إذا لبست النقاب فإن هذا لا بأس به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كيف يربي الإنسان أولاده على الطريقة الإسلامية الصحيحة في مثل هذا الزمان المليء بالمنكرات؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن رعيته أولاده، فهو مسؤول عنهم من ناحية النفقة والكسوة والسكنى والتربية. ومما يؤسف له أن كثيرا من الآباء تكون علاقته بولده كعلاقة الشخص بالبهيمة، من ناحية أنه يوفر لها الغذاء فقط. والواجب عليه أن يتفقد أولاده، الواجب عليه أن يتفقد أولاده يعلمهم ما يجهلونه مما وجب عليهم على سبيل الوجوب العيني، ويحذرهم من الأمور المحرمة، ينبههم يقول هذه، يبين لهم الأمور المحرمة، ويراقبهم من ناحية التطبيق، تطبيق ما علمهم من الواجبات وما نبههم عليه من ترك المنكرات. وبعض الناس لا يسأل ولده لا من ناحية ما يعمله ولا من ناحية الوقت الذي يقضيه خارج البيت، ولا من جهة المكان الذي يذهب إليه، ولا من جهة الأشخاص الذين يرتبط بهم هذا الولد، لأن الشخص يركن إلى شخص آخر. لكن هذا الركون تارة يكون ركونا سيئا، بمعنى أن هذا القرين قرين سوء، أو يكون هذا الشخص قرين طيب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسكي ونافخ الكير. فبائع المسكي إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهكذا الولد إذا كان له صديق، لأنهم يسمونهم أصدقاء، فهذا الصديق قد يترتب على هذه الصداقة آثار سيئة بينهما، مثل اللواط، ومثل المخدرات، استعمال المخدرات، ومثل ترك الصلاة، لأنهم يخرجون للبر أو يروحون إلى إحدى الاستراحات، والشباب شعبة من الجنون. فعلى كل ولي أمر للشاب أن يراقبه، أن أولا أن يعلمه ما يجب عليه، وينبهه أيضا على ينبهه على الأمور التي تحرم عليه، ويراقبه أيضا في التنفيذ، وكذلك يراقبه من ناحية خروجه ودخوله وذهابه والمكان الذي يذهب إليه، وكذلك مع من يذهب، وينظر هل الولد يتدرج إلى الفساد أو أن الولد يتدرج إلى الصلاح، لأنه مسؤول عنه وسيعاقب عليه يوم القيامة إذا ترك تربيته الواجبة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حاء سين عين سوداني مقيم في المملكة، يقول: في العام الماضي رغبت الوالدة في أداء فريضة الحج، وعندما طلبت مني السفارة السعودية هناك أن آتي بمحرم للوالدة، لأني أنا مقيم في السعودية، وبعد أن دفعت مبالغ طائلة من أجل إنهاء إجراءاتها خفت أن لا تتمكن من أداء فريضة الحج، فأحضرت ابن خالي وهو ابن عم الوالدة، وحلفت لهم بالله أنه ابن أخيها وهي عمرها 65 سنة، هل علي شيء في هذا اليمين؟ وماذا عن حج والدتي ذلك العام؟ الجواب: بالنظر إلى الحج صحيح، لكن إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، لكنك آثم في الحلف لأنك كاذب، وهي آثمة بالنظر إلى مجيئها بغير محرم. لكن حلفك هذا ومجيئها بدون محرم لا يمنع من صحة الحج، لكنها آثمة هي بالنظر إلى مجيئها بدون محرم، وأنت آثم بالنظر إلى أنك حلفت كاذبا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: كانت تدرس في مدرسة وكانت تأخذ من حقائب زميلاتها بعض الحوائج من أقلام ومساطر وأموال وغير ذلك، وكانت تأخذ أيضا من مقصف المدرسة مبلغ من المال وبعض المأكولات، وهي الآن لا تعرف المبلغ ولا البنات أصحاب الحقائب أو الأشخاص الذين كانت تأخذ منهم الأقلام والمساطر ونحو ذلك، وقد تابت إلى الله وهي نادمة على ما فعلت، فماذا تفعل الآن وقد تركت الدراسة منذ أكثر من 4 سنوات؟ ماذا عليها الآن؟ الجواب: الذي عليها إذا كانت تعلم أحدا من الأشخاص الذين أخذت منهم هذا المال قل أو كثر فإنها ترده عليه، وإذا كانت لا تعلم فإنها تتصدق به على نية صاحبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله نجيب أحمد سوداني مقيم بخميس مشيط يقول: إذا توفي شخص عندنا في القرية وبعد الانتهاء من قبره يقوم أحد أقاربه ويصيح في الناس بصوت عالي: أيها الناس، غدا أو بعد غد سوف تكون الصدقة على روحه، وفي ذلك اليوم يتجمع الناس من كل مكان والكل حريص على حضور ذلك اليوم، حيث تذبح الذبائح ويعد الطعام وتخصص غرفة لقراءة كتاب الله للميت، حيث يقولون إن هذه القراءة تصل إليه وتخفف عنه من ذنوبه إن كان مذنبا. هل لمثل هذه الأفعال أصل في الدين؟ وهل هذا الطعام والذبائح التي تذبح يجوز أكلها؟ نرجو إسداء النصيحة لهؤلاء. الجواب: هذا العمل كما ذكره السائل من البدع، لأنه لم يصنع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في حق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا سائر من مات من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين، وهذه هي القرون المفضلة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه البدعة لا يجوز للشخص أن يحضرها، ولا تجوز قراءة القرآن كما ذكره السائل، ولا ذبح الذبائح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من اليمن، يقول في مجموعة من أسئلته لم يذكر اسما الحقيقة ولا عنوانا، يبدو أنها سائلة بناء على صيغة بعض أسئلتها. تقول لي: يا أخت تبلغ من العمر 27 عاما وأصيبت بمرض الوسواس القهري، وهي تعاني كثيرا من هذا المرض لمدة 2 سنين وما تزال على هذه الحالة، وهي كثيرة الشكوى من هذا المرض. دائما ما ننصحها بالصبر وعدم الشكوى والتمسك بكتاب الله وقراءة القرآن، لكنها تقول إنها لا يحصل لها اطمئنان بقراءة القرآن. أرجو توجيه النصيحة لها وجزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص الذي يحصل عنده هذا النوع من الوسواس بإمكانه أن يعالج نفسه، وذلك بعدم الاستجابة لهذا الوسواس، ويكون أيضا عنده قوة إرادة، فعلى سبيل المثال، سألتني امرأة قالت إنها تدخل لتتوضأ لصلاة المغرب بعد دخول وقت المغرب، تقول: يؤذن العشاء وهي لا تزال في الحمام تتوضأ لصلاة المغرب. وشخص آخر يقول إنه يمكث 5 ساعات للوضوء للصلاة، فيتوضأ لصلاة الفجر، يدخل يتوضأ لصلاة الفجر يمكث 5 ساعات، يعني تطلع الشمس وترتفع وهكذا. وبعض الناس يسأل يقول: أصلي عشر مرات صلي الظهر مثلا وصلي عشر مرات، فالشخص يعالج نفسه، فإذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا صلى مرة واحدة لا يعيد الصلاة، لأن هذا من الوسواس. وكونه يقتصر على وضوء واحد، يقتصر على صلاة واحدة، هو لا يكون آثما، لا يكون آثما. ومن المعلوم أن الشخص عندما تكون عنده قوة إرادة ويقتصر على ما ذكرته، أيضا يضيف إلى ذلك كثرة الدعاء وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإذا حصلت قوة الإرادة من جهة، وحصل كثرة الدعاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشخص يشفى بإذن الله من ذلك. أما إذا استسلم فقد قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. الوسواس هذا يعني شيطان يوسوس للإنسان، لكن عندما يذكر الله جل وعلا فإنه يخنس، بمعنى أنه يبتعد عنه. فعلى الشخص أن يتنبه إلى قوة الإرادة من جهة، والدعاء وكثرة الدعاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة موهب من اليمن لحج، تقول: في قريتنا مقبرة قديمة عمرها أكثر من 20 عاما، قام الناس الآن بالبناء فوق جزء منها، وجزء آخر اتخذه الناس طريقا لهم، وسمعنا أنه لا يجوز المرور على المقابر بالنسبة لنا نحن النساء، واتخذنا طريقا آخر، ولكن إذا كان لدينا صديقات منازلهن بجوار هذه المقبرة ولا يمكن زيارتهن في حالة المرض مثلا أو أي شيء آخر إلا بالمرور على هذه المقبرة، فماذا نفعل إذا أردنا ذلك؟ الجواب: الواجب على الجهة المسؤولة التي ترتبط بها المقابر إذا كان فيه جهة مسؤولة، وإذا لم يكن فيه جهة مسؤولة فواجب على أهل البلد تسوير هذه المقبرة، بحيث لا يكون قبر خارج عنها، بمعنى أن السور يكون محيطا بجميع القبور من جميع الجهات، ويمنع استطراقها ويمنع البناء عليها، ولا فرق في ذلك بين استطراق الرجال وبين استطراق النساء. وبالإمكان البحث عن طريق لا يمر بهذه المقبرة، يكون طريقا للرجال والنساء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة هجرها زوجها أكثر من 20 عاما، حيث إنه ترك المنزل فترة من الزمن ثم عاد إليه الآن، وقد كبر سنه وأصبح لا يسمع إلا بصعوبة، هل يجب عليها الاستئذان منه عند الخروج من المنزل وهو على هذه الحالة؟ الجواب: العلاقة الزوجية باقية، هي في بيته وقد رجع إليها، فلا تخرج إلا بإذنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم من قام والده بتسميته باسم أجنبي وهو صغير، وهو لا يرغب الآن بهذا الاسم، وقد غيره إلى اسم عربي، ولكن لم يأخذ أحد بهذا الاسم نظرا لما اعتاد عليه الأهل والأقارب، كذلك انتشار هذا الاسم في المدرسة وفي الشهادات المدرسية، فهل عليه شيء في هذا أن يكون له اسمان؟ الجواب: هذا الشخص لم يذكر الاسم الأجنبي، ولم يذكر الاسم الذي سمى به نفسه، لكن إذا كان الاسم الأول قبيحا والاسم الآخر طيبا، فيمكن تغييره من جهة الأحوال المدنية، تلغي الاسم الأول وتجعل بدله الاسم الثاني، ويشتهر بالاسم الثاني بين أهله وبين جيرانه، وكذلك في المدرسة، وكذلك في الوثائق التعليمية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المستمعة موهب من اليمن تقول بأنها تقوم بالتدريس في مدرسة مختلطة وتدرس طلاب فوق سن العاشرة، يصل أعمارهم أحيانا إلى 14 عاما. تقول هل عليها إثم في تدريس هؤلاء الطلاب؟ وإذا كانت مقتنعة بترك هذا العمل لكن والدها لم يسمح لها فماذا عليها؟ الجواب دمج تدريس البنات والأبناء في صف واحد، سواء كان ذلك في الابتدائي في أي مرحلة من مراحله، أو كان في المتوسط أو كان في الثانوي، موجود أيضا في بعض الجهات في الدراسات العالية والعليا، كل ذلك لا يجوز، لأن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع. ولا شك أن الاختلاط، اختلاط البنين واختلاط البنات، ذريعة للفساد، سواء كانت هذه الذريعة بعيدة الوقوع أو كانت متوسطة الوقوع أو كانت قريبة الوقوع. فبعيدة الوقوع يمكن هذا يحصل في الابتدائي وبخاصة في الصفوف الأول، لكن يتعلق الولد بالبنت والبنت بالولد وتستمر هذه العلاقة وقد يحدث مفاسد فيما بعد. وبالنظر للدراسة المتوسطة هذه يحصل فيها أيضا، وكذلك بالنظر للثانوي والعالي هذا تحصل المفسدة قريبا، قد تحصل في نفس الفصل. هذا من جهة، ومن جهة ثانية كشف الوجه، بالنظر للبنت تكشف وجهها في حال اختلاطها مثلا بالأولاد في الفصل. وعلى هذا الأساس لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل أيضا، لا يجوز للمرأة أن تقوم بالتدريس في هذا الاختلاط ولا يجوز للرجل، وبالله التوفيق. تقول كثيرا ما أحلف تهديدا لهؤلاء الطلاب، وذلك لجعلهم يستمعون الشرح للدرس نظرا لشقاوتهم الكبيرة وعدم قدرتي في ضبطهم، بخلاف الرجل فأنا أنثى لا أستطيع ذلك، هل يجب علي أن أكفر عن هذه الأيمان حيث إني لا أنفذها؟ الجواب إذا كان اليمين يمين لغو، بمعنى أنه يجري على اللسان جريانا عفويا بدون عقد القلب عليه، فهذا ليس فيه كفارة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وإذا كان هذا اليمين يمينا معقودة وحنث صاحبها فإنه يكفر عن كل يمين إذا حنث، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هناك بعض الفتيات الملتزمات والغير ملتزمات يرفضن من يتقدم إليهن من الشباب بحجة أنه ليس على قدر من الجمال أو الحسب، فما حكم رفض هؤلاء الشباب؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء الشخص، إذا تقدم شخص لخطبة امرأة وكان مرضيا في دينه وأمانته فإن رده مخالف للأمر الشرعي، فإن رده مخالف للأمر الشرعي. ووجود اعتبارات يعتبرها الرجل أو تعتبرها المرأة، ولكن هذه الاعتبارات اعتبارات جانبية، كشخص طلق زوجته فلما سئل عن السبب قال إن لونها لا يعجبني، قال إن لونها يعني لون الوجه لا يعجبه، بمثلا أحمر ولا أبيض ولا، لكن صادف إن لون الوجه لا يناسب اللون الذي يريده. فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون مقياسا لا بالنظر للإقدام على الزوجة أو الزوج، وكذلك بالنظر للاستمرار، لأن مستقبل الأمور لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فقد يتزوج الرجل المرأة ولا تكون مقبولة عنده، لكن يكون في علم الله وفي تقديره أنها تنجب له أولادا صالحين ينفع الله بهم أنفسهم من جهة وأهلهم من جهة ثانية، وقد ينفع الله المسلمين بهم من جهة ثالثة، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة مستمعة في هذه الحلقة تذكر تقول: أبي رجل منطوي ربنا على عدة أشياء منذ الصغر لا نستطيع أن نتخلص منها بعد أن كبرنا، حيث أصبحت أعمارنا فوق 20، منها وجود صعوبة بالاحتكاك بالآخرين وعدم القدرة على زيارة الأقارب، حيث نشعر بالخجل والإحراج. أحيانا عندما يحضر أبي إلى المنزل نقوم بالخروج من المكان الذي يجلس فيه، وجهوا لنا النصيحة، هل نحن آثمين في هذه الأفعال التي ذكرناها؟ الجواب: تربية الشخص لمن تحت يده من الأمور المهمة، فقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. من وجوه الرعاية أيضا التربية، والتربية بين الأب وبين أولاده تحتاج إلى أمر مهم جدا يكون في مقدمة هذه التربية. هذا الأمر المهم هو تربيتهم على إلف البيت وإلف من فيه، وتجنب جميع الأسباب التي تنفر الولد أو تنفر البنت عن البيت من ناحية التعامل معه. فقد يتعامل الأب مع ابنه معاملة تنفير، وعلى هذا الأساس يكره الأب ويكره البيت، ويبحث عن جهة يستريح فيها، ويجد بعد ذلك من قرناء السوء من يتلقفه يستقبله يفسح له المجال يعطيه المال حتى يفسده، لا من جهة عرضه ولا من جهة دينه ولا من جهة أيضا يفسده من ناحية سلوكه في دراسته وما إلى ذلك. فقد وجد كثير من الشباب يتركون الدراسة، وإذا سألت الواحد منهم قال: أنا لا أطيق البقاء في البيت لسوء معاملة والدي لي. أما إذا تعامل الوالد مع أولاده معاملة حسنة، بمعنى أنه يتجنب جميع الأمور المنفرة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه يغنيهم عن الناس، بمعنى أنهم لا يحتاجون إلى شيء من خارج البيت، فإذا سلك هذين المسلكين يأتي بعد ذلك تعليمهم ما يجب عليهم وتنبيههم على ما حرم الله عليهم. وبهذه الطريقة يكون الوالد قد ربى أولاده تربية شرعية ورغبهم في البقاء في البيت. أما ما ذكرته السائلة فهذا أمر انتهى، ولكن كل واحد من هؤلاء الأولاد عليه أن يعالج نفسه بنفسه، بمعنى أنه يحاول امتثال ما أمر الله به من جهة، وتجنب ما حرم الله من جهة أخرى فيربي نفسه هو على ذلك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.